إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه وقفات يسيرات بإذن الله عز وجل مع سورة من سور القرآن الكريم، كلام ربنا سبحانه وتعالى. وهذه السورة في ترتيب النزول هي السورة 35، نزلت بعد سورة قاف وقبل سورة الطارق. وأما في ترتيب المصحف فالسورة 90، فهي سورة 90 قبلها سورة الفجر وبعدها سورة الشمس. وهذه السورة سورة مكية للاتفاق، نقل الإجماع على كونها مكية غير واحد من أهل العلم. هذه السورة هي سورة البلد، قال بعض أهل العلم إنها مدنية، وقال بعضهم إن فيها بعض الآيات المدنية، ولكن هذا كله مردود لأنه قال لا أقسم بهذا البلد، فأشار إلى البلد. وقد أجمعوا على أن المراد بالبلد ها هنا هي البلدة المكرمة، وهي مكة المشرفة، والتي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ، وأنت حل بهذا البلد. فدل على أنها سورة مكية، أي نزلت على سيد البرية صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. وهذه السورة 20 آية، ومناسبتها للسورة التي قبلها وهي سورة الفجر، والتي مفتتحها بقوله تعالى والفجر وليال عشر، حيث أقسم الله عز وجل بأفضل الزمان، سواء كان الزمان الفاضل في اليوم وهو الفجر، أو كان الزمان الفاضل في العام وهي العشر الأوائل من ذي الحجة. فلما أقسم بأعظم الزمان أقسم كذلك بأشرف المكان، فقال لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بمكة المشرفة، بالبلدة المكرمة، مكة حرسها الله رب العالمين. وكذلك لما ذكر النفس المطمئنة ذكرها هنا النفس الخبيثة التي تظن ألا يقدر عليها أحد، والتي تتبجح وتتفاخر وتتباهى بأنها أهلكت مال اللبناء. فناسب أن يذكر النفسين، النفس المطمئنة التي مثواها الجنة، والنفس الخبيثة التي لا تقتحم العقبة، والتي تدخل النار وأبوابها عليها موصلة. كذلك ناسب في هذه السورة مع السورة التي بعدها أنه لما أقسم بالمكان الفاضل في الأرض أقسم بالأجرام الفاضلة العلوية في سورة الشمس، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الآيات، فأقسم سبحانه بالأماكن الفاضلة في الأرض وأقسم بالأجرام العلوية الفاضلة في السماء، وهذا كله دائر في فلك قول أهل العلم أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. فإذا أقسم الله عز وجل بشيء دل على عظمة هذا الشيء، فعلينا أن ننظر في حرمة هذه البلدة المكرمة كما ننظر في ملكوت السماوات والأرض، في الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. فهذه الأقسام من الله عز وجل تجعل العبد يتدبر في المعاني التي لأجلها أقسم الله بهذه الأماكن الفاضلة أو بهذه الأزمان الفاضلة، كما أنه لما ذكر في سورة البلد عاقبة الكافرين في النار ودخولهم إياها، ذكر في سورة الشمس عاقبة الكافرين في الدنيا، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها سبحانه وتعالى. هذه السورة المباركة نتأمل فيها وفي معانيها في وجازة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد، معلوم أن هذا قسم، وهذا جاء كثيرا في القرآن، وقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم يعني أقسم بمواقع النجوم. إذن قد اتفقوا على أن المراد هو القسم، ولكن اختلفوا في التقدير بين قائل أن لا ها هنا جملة مستقلة وهي رد على المشركين في شركهم بالله وإنكارهم البعث وإنكارهم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه قال لهم لا إنما قلتموه هذا باطل وإفك وكذب، أقسم على هذا بهذا البلد، أو أقسم بيوم القيامة، أو أقسم بمواقع النجوم وغير ذلك. فتكون لا هنا جملة ردا على الكافرين، ثم استأنف الكلام أقسم بيوم القيامة أو أقسم بهذا البلد. وقيل إن لها هنا زائدة، والمراد بقول النحاة زائدة إنما هي الزيادة لإجراء معنى التأكيد، كما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيديك، مع أنه قال في سورة صال ما منعك أن تسجد، فعلم أن لا في سورة الأعراف مزيدة لتأكيد المنع، منع إبليس لكفره وجحوده. فها هنا كأنه كرر القسم لما جاء بلا المؤكدة، فكأنه قال أقسم بهذا البلد، أقسم بهذا البلد، فقال لا أقسم بهذا البلد، فتكون لا ها هنا مزيدة للتأكيد. وقيل إنه أسلوب عربي كما تقول لا وأقسم بالله لتأكيد ما أردت، فكأنه قال إني لا أقسم بهذا المكان لأنه عظيم لا يحتاج لبيان عظمته، فكأنه قال أقسم به لعظمته. هذا كله يدل على حرمة بيت الله الحرام وعلى حرمة مكة المكرمة وعلى قداسة هذه الأماكن الطاهرة وهذه المشاعر العظيمة، يدل على تعظيم مكة المكرمة. فيستفيد منها المؤمن الموحد بربه الموقن لما جاء في كتابه أن يعظم بيت الله الحرام وأن يعظم مكة المكرمة حرسها الله رب العالمين لأن الله عز وجل أقسم بها، والعظيم لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى. كما أنه يتعلم أن الخالق جلت قدرته يقسم بما يشاء من خلقه، وأما خلقه فليس أحد منهم يقسم إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بالمخلوقات، لا تحلفوا بالنبي، لا تحلفوا بالكعبة، لا تحلفوا بمكة ولا بالمدينة، لا تحلفوا إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أقسم بمكة المكرمة، أقسم بمكة المكرمة فقال: لا أقسم بهذا البلد. وقال بهذا البلد باسم الإشارة للقريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها، وهذه الإشارة فيها تعظيم هذا البلد، وهو أم القرى الذي حرمه الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، وهو محرم إلى أن يأتي يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحل بحال. وأخبر النبي أنه بلد إسلام إلى يوم القيامة، فقال: لا هجرة بعد الفتح. وأما الذين يقولون إن مكة والمدينة ديار كفر، فهؤلاء أبعد الناس عن الحكم بما أنزل الله وعما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وجملة وأنت حل بهذا البلد جملة حالية، يعني لا أقسم بهذا البلد حال كونك حالا في هذا البلد، فيكون المراد حال كونك مقيما في هذا البلد، فيكون المراد ها هنا بالحلول أي الإقامة في مكة المكرمة. وقيل: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنت حلال الدم من المشركين في أهل البلد، أي في المشركين، لأنهم كانوا يستحلون دمه صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله حتى خرج مهاجرا صلى الله عليه وسلم. وقيل: وأنت حل بهذا البلد، أي وأنك ستحل لك هذا البلد في ساعة من النهار، فيفتح الله رب العالمين عليك مكة المكرمة. وقد حدث ذلك في العام الثاني من الهجرة، لما فتح الله عز وجل عليه مكة في رمضان، فيكون قوله وأنت حل بهذا البلد كقوله إنك ميت، إنك ستموت، وإنهم ميتون، وإنهم سيموتون. فقال: وأنت حل، وأنت ستحل لك هذه البلدة، فتفتحها بإذن الله عز وجل، وينصرك الله رب العالمين على المشركين الذين يؤذونك، والذين يطاردونك، والذين يريدون أن يقتلوك، ينصرك الله رب العالمين عليهم. فإذا وأنت حل بهذا البلد، سواء حل ستحل لك وينصرك الله، فهي علم من أعلام النبوة، إذ بشر بفتح مكة قبل فتحها بسنين عددا. أو يكون وأنت حلال الدم والأذى في هذا البلد، فأقسم الله عز وجل بها حال كونه حلالا فيها، أو حال كونه مقيما فيها، لأن الأماكن تفضل بنزول الأنبياء فيها، فكيف بنزول سيد البشر وخاتم النبيين وإمام المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ووالد وما ولد قيل أراد آدم وذريته، ووالد وهو أبو البشر آدم، وما ولد أي والذي ولده آدم صلى الله عليه وسلم، فأقسم بآدم وبذريته. آدم الذي خلقه الله عز وجل بيديه، آدم النبي المكلم المعلم صلى الله عليه وسلم، آدم الذي خلقه الله وسواه بيديه، وأسجد له ملائكته، وذريته أيضا، فدل على مكانتهم وتكريم الله عز وجل لهم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فالله عز وجل كرم بني آدم وأقسم لآدم وبذريته صلى الله عليه وسلم. فيعلم الإنسان قيمة نفسه، ويعلم الإنسان تكريم ربه له، ولكن هذا إن شابه أباه، سواء شابهه في اتباعه صلى الله عليه وسلم في توحيد ربه جلت قدرته، أو حتى إن زل فأخطأ أو أذنب سارع إلى التوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تقنطن من رحمة الله عز وجل، لا يجعلن الشيطان نفسك تيأس من رحمة الله. مهما وقعت في الذنب فسارع إلى التوبة، مهما وقعت في الخطيئة فبادر إلى الاستغفار، والله عز وجل هو الغفار الغفور التواب الرحيم. فتعلم تكريم الله عز وجل لك. وقيل: ووالد وما ولد، إنما أقسم بإبراهيم وبالصالحين من ذريته، لأن إبراهيم هو أبو إسماعيل، وإسماعيل هو أبو العرب الذين يقطنون حينئذ مكة وما حواليها، فكأنه يرشدهم إلى ملة أبيهم إبراهيم الذي بنى هذا البيت الذي تعظمونه وتحجون إليه وتعتمرون به، ألا تتقون الله عز وجل وتدينون بالحنيفية التي كان عليها والدكم إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقيل: ووالد وما ولد، هو كل والد وولد، لأن كل والد وولد دال على عظمة الخالق وقدرته سبحانه وتعالى. فإنك لو تأملت في صنوف المخلوقات وكيف يتولد بعضها من بعض، سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات أو غير ذلك مما يشاءه الله عز وجل، لرأيت عجبا في صنعة الخالق سبحانه وتعالى، ورأيت عجبا في قدرته سبحانه، جلت قدرته وتقدست أسماؤه. وعلى هذه الأقوال الثلاثة تكون ما هنا موصولة بمعنى الذي، ووالد والذي ولده. وقيل إن ما هنا نافية، أن ما هنا نافية بمعنى لا، فتكون ووالد وعاقر، يعني ووالد وغير والد، فيكون أقسم سبحانه وتعالى بجميع الخلق من يلد منهم ومن لا يلد. والله عز وجل شاء في خلقه من بديع صنعته أن تجد الشيء وضده، فتجد البصير والأعمى، وتجد السميع والأصم، وتجد المتكلم والأبكم، وتجد الناقص في خلقته بشيء من أعضائه، وكذلك تجد الوالد والذي لا يلد، حتى لا يظن أحد أن الأمر معلق على الأسباب وحدها، فإن الأسباب لا تجري إلا بمسبب سبحانه وتعالى، هو الخالق الأجل الأعز. إن الله عز وجل جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن الله عز وجل جاء على الماء كالطود العظيم كالجبل المنيع مع موسى صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من آيات الأنبياء، حتى لا يظن الطبيعيون من الملاحدة أن المادة تعمل وحدها أو أن النار تحرق بنفسها، فإنه إن لم يشأ الله أن تحرق فلا تحرق. والإنسان مهما رأى في الفحوصات أنه والد وأن امرأته والدة وليس عندهما ما يمنع من الميلاد ومن الولد، ومع ذلك لا يلدان، ليس الأمر أنه عقيم في الفحوصات فلم يلد، بل هو سليم صحيح تمام السلامة والصحة ولا يلد، لم يشأ الله عز وجل. وكم من عقيم أخبر بعقمه وعاقر أخبرت بأنها عاقر وبعد حين من الدهر أنجبت، فالأمر بيد الله عز وجل. فقال: ووالد وما ولد، سبحانه وتعالى. فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أقسم الله عز وجل بالبلد الحرام، وأقسم سبحانه وتعالى بأبينا آدم وبذريته على أحد الأقوال وأشهدها أنه خلق الإنسان في كبد، وجاء في المقسم عليه باللام الموطئة للقسم، لأنهم قالوا في لقد هذه كأنه قال والله قد. هذا في سائر القرآن، عندما تجد لقد اللام موطئة للقسم يعني ممهدة للقسم، كأنه قال والله قد خلقنا الإنسان في كبد. الله عز وجل يقسم على خلقه للإنسان، وهل أحد ينازع في أن الله خلق الخلق أجمعين؟ لا أحد ينازع في هذا، حتى الملاحدة قديما وحديثا قال الله عز وجل وجحدوا بها يعني بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم، هذا أمر مستيقن في قلوبهم أنه لا بد للصنعة من صانع ولا بد للخلقة من خالق، فالله عز وجل خلقه. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري يوقن في نفسه أنه مخلوق مربوب ولد من فرج أمه صار يافعا بعد حين يدخل الخلاء يتخلى ويأكل ويحتاج إلى مطعم ومشرب، ليس بإله وليس برب، تعالى ربنا سبحانه وتعالى وتقدس سبحانه. فلما يقسم على خلقه؟ لأنهم لما عبدوا غيره وهم موقنون أن الله خلقهم وحده كأنهم أنكروا أن الله عز وجل هو الذي خلقهم وحده، ولذلك دائما يذكر الخلق مع الأمر للعباد، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هو الذي خلقكم وحده فاعبدوه وحده، كيف تشركون به سبحانه وأنتم تقرون أنه الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون وحده، كيف تسألون مخلوقا من دون الله عز وجل، كيف تلجؤون إلى مخلوق من دون الله عز وجل، كم من إنسان قديما وحديثا يستغيث بغير الله من ميت أو جن أو ساحر أو كوكب أو شمس أو قمر أو حجر أو شجر يسأله من دون الله رب القدر سبحانه وتعالى. فأقسم على أنه الخالق، لقد خلقنا الإنسان في كبد، قيل الكبد الاستواء والاستقامة، خلقنا الإنسان في كبد أي مستويا مستقيما. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إن الله عز وجل صور أبينا آدم وخلقه في أحسن تقويم وخلقه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، جعله الله عز وجل سميعا بصيرا وجعله في أحسن صورة وفي أحسن تقويم، هذا كله من تكريم الله للإنسان، وهذا يناسب ما جاء بعض من قوله سبحانه وتعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والقول الثاني لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهو القول الأشهر، الكبد المشقة والعناء، وهي مشتقة من الكبد، ولا يدري معنى المكابدة إلا من أصيب بالكبد، شفى الله عز وجل كل مريض، يقال أكبد الرجل إذا انتفق كبده فيعاني أشد المعاناة، فكذلك خلق الإنسان في كبد، منذ كان نطفة فعلقة فمضغة ثم لما كان جنينا في بطن أمه ثم لما نزل في الفهد ثم لما بلغ إلى أن يلقى الله عز وجل وهو في عناء ومشقة، لأن الله عز وجل إنما خلقه ليبتليه، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالله عز وجل خلقنا ليبتلينا ليأمرنا وينهانا، وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني أي إلا ليوحدوني، فمن آمن وعبد ووحد كان من أصحاب الميمنة، وأما من كفر وكذب كان من أصحاب المشأمة كما في نهاية السورة. وعلى هذا فيناسب معنى الكذب بمعنى المشقة والعناء والابتلاء ما جاء بعد: فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا مقربة، كما جاء في كلام الله عز وجل، والذي سنبينه بإذن الله سبحانه وتعالى في الخطبة الثانية. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبنا. أيحسب أي أيظن هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ كيف يظن ذلك وهو يعلم أن الله هو خالقه، وأن الله عز وجل هو رازقه، وأن الله عز وجل هو مدبر أمره، وأن الله عز وجل بيده الأمر كله سبحانه وتعالى؟ كيف يحسب الإنسان أن لن يقدر عليه أحد؟ وهذا واقع منا أجمعين، سواء كان الإنسان كافراً أو مؤمناً. فأما الكافر فهذا ظاهر، فإنه يخالف أمر ربه كله أصالة، وأما المؤمن ففي إعراضه عن دين ربه عز وجل، وفي إعراضه عن التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكأن لسان حاله أن الله عز وجل غير قادر عليه سبحانه. لأن الإنسان لو كان موقناً حق اليقين أن الله قادر عليه، وأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل يراه ويسمعه، وأن الله عز وجل لو شاء أخذه، لما قارف المعصية لحظة، وإن قارفها سارع إلى التوبة وإلى الاستغفار. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول: أهلكت مالا لبنا. يقول متفاخرا، متباهيا، متعاليا، مستكبرا بين الناس مفتخرا: أهلكت مالا لبنا. وعبر بالإهلاك لأنه لم يصرفه في وجه حق ولا في وجه خير، وإنما هي نفقة سوء كلها، سواء أنفقها في محاربة دين الإسلام كما كان ينفق المشركون، أو أنفقها في معاصي الله عز وجل. وكثير من الناس أنعم الله عز وجل عليهم ومهل لهم أمور الدنيا وفتح عليهم خزائن الأرض، فلم ينفقوا المال في حق الله عز وجل، ولم يؤدوا حق المال الذي افترضه الله عليهم، ولم يؤتوا الزكاة، ولم يؤتوا الصدقات، وإنما أنفقوا المال في غير حله وفي غير وجهه، وعصوا الله عز وجل به. ومن تأمل في الآية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، عن الغراة الحفاة العالة رعاء الشاء الذين يتطاولون في البنيان، فتحدث عن قوم كانوا من أشد الناس فقرا، حتى إنهم لا يجدون نعلا يلبسونه، وكانوا عراة حيث لا يجدون ملبسا يلبسونه، وكانوا من حال الفقر بحال عظيمة، يصير بهم الحال إلى أن يتطاولوا في البنيان تبجحا، فيسمونها بناطحات السعر. هذه صورة تراها وتأمل في قوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وإن كانت نزلت أصالة بالكافرين، ولكن العبرة بعموم اللفظ. فكم من إنسان يقول بلسان حاله وبلسان مقاله: أهلكت مالا لبنا. وكم من إنسان فتح الله عز وجل عليه فكان جزاء النعمة أن صرفها في المعاصي وفيما يغضب الله سبحانه وتعالى. المال لبد الكثير، يقال تلبد الجلد والشعر، وهو معنى معروف في العالمية، تلبد أي التصق بعضه على بعض من كثرة المال الذي أنفقه، تلبد مال كثير متلبد أنفقه في معاصي الله سبحانه وتعالى ولم يؤدي حق الله عز وجل فيه. ولذلك سيرشد بعد إلى إطعام الطعام لا سيما لأشد الناس فقرا وهم اليتامى، وكذلك للمساكين الذين أسكنتهم الحاجة لا سيما من كان عابر سبيل أو كان غريبا ليس في وطنه وفي بلده. فقال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهو البصير سبحانه وتعالى، إنني معكما أسمع وأرى، يراك الله عز وجل. ولذلك قال السلف كن مع ثلاث، أن الله عز وجل عليم بمكنون صدرك، وأن الله عز وجل سميع لما يخرج من فمك، وأن الله عز وجل بصره أسرع إليك من بصر غيره سبحانه وتعالى. فإذا أنت محاط سمعا وبصرا وقلبا وفؤادا. أيحسب أن لم يره أحد؟ الله عز وجل يراه. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ذكر الله عز وجل النعم التي كان على العبد أن يشكر المنعم، أن جعل لك عينين ترى بهما وتبصر، وأن جعل لك لسانا وشفتين. قال أهل العلم وذكرهما لأن اللسان غير ناطق بدون شفتين، ولأن الشفتين لا تنفعان إلا مع اللسان، فقال ولسانا وشفتين. والله عز وجل ميز الإنسان بالبيان، الرحمن الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الله عز وجل امتن على الإنسان لأنه علمه البيان ورزقه لسانا وشفتين ينطق ويتكلم ويعبر ويبين عما يريده وعن حاجته. فالله عز وجل ذكر هذه النعم لأن المفترض أن العبد كان عليه أن يشكر المنعم لا أن يجحد نعمته. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل خلق الإنسان في كبد يتقلب بين نعمة وبلية، فالنعمة حقها الشكر كما أن البلية حقها الصبر. فمن كان منعما عليه فليشكر المنعم جلت قدرته، ومن كان مبتلا فليصبر وعند ربه عز وجل الحسنى وحسن الجزاء. فقال الله عز وجل ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. هديناه النجدين أي أرشدناه ووضحنا له السبيل، لأن السبيل إما سبيل خير وإما سبيل شر. فالنجدان مثنى نجد، والنجد المكان المرتفع كمكان نجد الذي في الحجاز. نجد هذا سمي بالنجد، نجد الحجاز ونجد العراق لأنه مكان مرتفع. فسمى الله عز وجل طريق الخير وطريق الشر بالنجدين، بالمكانين المرتفعين، أي أن الهداية واضحة كما أن الغواية واضحة. أنت الذي تختار. أنت حينما ذهبت إلى المسجد كان أمر الهداية واضحا لك، وحينما ذهبت إلى الخمارة كان أمر الغواية واضحا لك. ولذلك أنت مسؤول عن نفسك، حينما أمسكت بالسواك فاستكت كان أمر الهداية لائحا واضحا، وحينما أمسكت بالسجارة في فمك فعصيت كان أمر الغواية واضحا لك. أنت مسؤول تمام المسؤولية عما تأتي به. هداك الله عز وجل النجدين، وضح لك سبيل الخير وسبيل الشر. وقال ابن عباس هديناه النجدين أي الثديين. فامتن الله عز وجل على الخلق بآية عظمى لا يلتفت إليها كثير من الناس، وهذا تراه سواء في ولد الإنسان أو ولد الحيوان. أول ما يولد ينتقم ثدي أمه، من الذي هداه إلى أن نجاته وحياته في الثدي ينقطع منه؟ مع أن هذا الصبي بعد حين لو أردت أن تعطيه ماء في كوب ينفخ ولا يسحب، لا يرضع من الكوب. وكذلك لو أعطيته عصيرا بشفاطة ونحو ذلك ينفخ فيها ولا يسحب. فمن الذي هداه أول مرة أن يسحب من ثدي أمه وأن ينقطع؟ وكذلك الحيوان البهيم الذي ماء ينزل من بطن أمه ينقطع ثدي أمه، هداه الله رب العالمين. وهذه من الدلائل التي يستدل بها على الملاحدة، أنه مقرور مستقر في نفوس الخلائق أمور لا بد أن خالقا أقرها في النفوس، دلائل واضحة. هدانا الله عز وجل النجدين، أي الثديين كما قال ابن عباس، قال تعالى: وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. قيل: فلا اقتحم العقبة، فهل اقتحم العقبة؟ والعقبة الأمور الشاقة. وقيل العقبة هو المكان الصعب بين الجبلين، ولذلك قيل العقبة هنا الصراط، سواء الصراط في الدنيا الصراط المعنوي، لأنه عقبة كؤود أن تحيا حياة في سبيل الله، كما قال العلامة ابن باز رحمه الله: إن الحياة في سبيل الله أشق وأصعب من الموت في سبيل الله. أن تحيا على التوحيد، وأن تحيا على السنة، وأن تحيا على الخير، وأن تجانب الشر والشرك والبدعة، هذه عقبة إلا من هداه الله رب العالمين ويسر له، كما في السورة التي بعد ذلك في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أو الصراط هو الصراط في الآخرة، وهو المد المضروب على، وهو الجسر المضروب على مد جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك يكون واسعا يسيرا على المؤمنين، يجوزون عليه كالبرق وكالريح وكأجاويل الخير والبكر. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، هذا لمن عاش على الخير وعاش على الهدى وعاش على التقى في الدنيا. وأما من خالف ذلك فيسقط في نار جهنم والعياذ بالله. فيقول هنا: فلا اقتحم العقبة، فهل اقتحم العقبة واتقى الله رب العالمين وفعل الخير، أو تكون لا على بابها؟ فتكون إخبار عن حال أكثر الناس أنهم لا يقتحمون العقبة، لا يؤدون الشكر في السراء، ولا يؤدون الصبر في البلاء، فلا يقتحمون العقبة الصراط المعنوي في الدنيا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولا الصراط في الآخرة المضروب على متن جهنم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، وكل ما فيه وما أدراك أدراه. فبين له ما الذي ينجيك من العقبة الكؤود دنيا وآخرة، وذلك في إنفاق الخير وعلى رأسه فك الرقبة. ولا تفك الرقبة من النار إلا بالتوحيد، ولا تفك الرقبة من النار إلا بالإيمان بالله عز وجل. فإن من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. فيكون فك الرقبة أول ما يكون فك رقبة المرء نفسه. وقال أهل العلم: فك الرقبة للعبد والمملوك، أن تعتق الرقاب، وهذا غير موجود للآن. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فك رقبة عبد مسلم مؤمن كان ذلك فكاكا له من النار. هذا في الذي فكه من أسر ورق الدنيا، فكيف بالذي يفكه من أسر وقيد الآخرة؟ بأن يفك رقبته، بأن يهديه إلى الصلاة، أن يهديه إلى الصيام، أن يهديه إلى الاستقامة. ففك الرقبة المعنوية هاهنا بهداية الخلق وتعليم الناس خير من هذا وأنفع، وإذا كان الله عز وجل أدخل امرأة بغية الجنة في كلب سقته، فكيف بالذي يسقي الناس العلم والتوحيد والسنة والهداية؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا أجمعين. قال: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أول ما دخل قال: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأبسوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. فمن أوسع أبواب النجاة من العقبة ودخول الجنة إطعام الطعام، لا سيما لذي مسغبة، والمسغبة الجوع الشديد، يتيما ذا مقربة، لأن أشد الناس حاجة الفقير اليتيم، وأشد من الفقير اليتيم الفقيرة اليتيمة. ولذلك من أراد أن يتصدق أو يطعم أو يحسن فليتخير أشد الناس حاجة، وأشد الناس حاجة اليتامى، لأنهم لا يجدون القوت المعنوي من الأبوة أو الأمومة، ولا يجدون القوت المادي أن يطعموا كما يطعم أبناء المسلمين وأن يلبسوا كما يلبس أبناء المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسباحة والذي تليها أن يكون قريبا منه في الجنة صلى الله عليه وسلم. قال: يتيما ذا مقربة، فكلما كان ذا رحم وذا قرابة كان خيرا لك، فإن الصدقة تقع صدقة إذا كان المتصدق عليه بعيدا، وتقع صدقة وصلة إذا كان قريبا. فكلما كان الفقير قريبا مسيدا ذا مقربة منك كانت الصدقة عند الله أعظم. ولذلك قلنا مرارا وتكرارا: الذين يبحثون للصدقات عن البعداء، سواء البعداء عن البلدة أو البعداء عن القرابة، هؤلاء ماذا يرجون بصدقاتهم؟ ابحثوا عن الفقراء في شوارعكم، في طرقاتكم، في بلدكم، في حواليكم، فإنكم ستجدونهم. ابحثوا عن الفقراء الأقربين من ذوي القربى لكم. قال: يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. المسكين الذي أسكنته الحاجة لا يجد شيئا فسكن، كالشيء الذي افتقد الحركة لأنه لا يجد ما ينفق وما يطعم أبناءه، ثم هو ذا مقربة مست يديه التراب أو لاصق بالتراب لا يجد شيئا، وهو المحتاج حاجة شديدة. وقيل هو الغريب عن وطنه الذي لا يجد مأوى ولا شيء، فهو مطروح في الطرقات. وسواء كان هذا أو ذاك، ابحثوا عن المساكين وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم وتصدقوا، فإنه ما نقص مال من صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة، لكن شرط هذا كله أن يكون مؤمنا، فإن هذا كله لا ينفع إلا مع الإيمان، فإنه لا يدخل أحد الجنة إلا نفس مؤمنة مطمئنة. قال: ثم كان من الذين آمنوا، فإن لم يكن من الذين آمنوا، ولو كان من أنفع الناس للناس، ولو كان من أحرص الناس على الله، ولو كان من أنفق الناس مالا، قال: ما لم يكن مؤمنا فإنه لا ينفع. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحلة. لا بد من التواصي بالصبر، الصبر على البلاء، الصبر على الطاعة، والصبر عن معصية الله عز وجل. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أن تصبر، فإن الصبر مفتاح الفرج، وإن الصبر سبيله الجنة، وإن الله عز وجل مع الصابرين، وإن الله عز وجل يحب الصابرين. قال: والمرحمة، تراحموا عباد الله، الرحماء يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحم ولدك وارحم أبوك، وارحم زوجك وارحم ابنتك، وارحم جارك وارحم صديقك، تراحموا عباد الله، إن ديننا هو دين الرحمة. وإن نبينا هو نبي الرحمة، وإن ديننا يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويبتدئ بالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. افتتح الله دينه، وافتتح الله كتابه، وافتتح الله عز وجل الصلاة باسمه الرحمن الرحيم ليدلنا على الرحمة. أين الرحمة بين الناس؟ حدث عن خلاف هذا ولا حرج، فتكون التواصي فيكون التواصي بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، أي ميمنة اليمين، أولئك أهل الجنة، هؤلاء أهل النعيم، هؤلاء الذين عبدوا الله كما أراد، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الذين كفروا بآيات الله وجحدوها وكذبوا بها وكذبوا المرسلين أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب النار، عليهم نار مؤصدة، مؤصدة أي مغلقة أبوابها لا تفتح، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نسأل الله السلامة والمعافاة. فهؤلاء في نعيم أبدا، وهؤلاء في جحيم أبدا، ويؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فبالله عليك، من الذي يبيع النعيم الخالد الأبدي بالجحيم الخالد الأبدي؟ من الذي يبيع ما عند الله عز وجل من جنته ويشتري ما عنده من عقابه وعذابه سبحانه وتعالى؟ فهذه الآيات فيها تعظيم بيت الله عز وجل، وتعظيم مكة المكرمة، وتعظيم آدم، وتكريم الإنسان، وفيها الحث على ترك التكبر والتدبر، وعلى الصبر والشكر على النعماء، وفيها أيضا أن الله عز وجل هداك السبيل، فاختر لنفسك السبيل، فإما إلى ميمنة وإما إلى مشأمة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا السبيل وأن يجعلنا من أهل الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم لا تعنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تدع مصيبتنا في ديننا، ولا تدع الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصلى الله على نبينا المصطفى، والحمد لله رب العالمين.